بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عود تصح معكم السعيد نصر أبو أنس الحجام، أحدثكم قليلا عن الحجامة وبصورة سؤال وجواب. هل الحجامة لا تجرى إلا في يوم 17 و 19 و 21؟ الإجابة نعم، الإجابة لا أو نو. هذه أيام مفضلة فضلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثبتها العلم الحديث، وهي الأيام بداية تناقص جرم القمر. هذه 17 و 19 و 21، هذه الأيام أثبت العلم أن يكون فيها هيجان الدم أو ارتفاع الضغط فيها أفضل من باقي الأيام، وهي كذلك الأيام التي يكون فيها المد البحري، ووجد أن هناك ارتباط بين المد البحري والمد الدموي في بدن الإنسان والحيوان على السواء. فهي أيام مفضلة لإجراء الحجامة، ولكن فلنفهم معا الفقه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال احتجموا على بركة الله 17 و 19 و 21. الشطر الآخر أو الشطر الباقي من نص الحديث: لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله. ما معنى لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله؟ نذكر معا الآية الكريمة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن ما ينفعش إن احنا نقول لا تقربوا الصلاة ونقف. كذلك لا يصح ولا يجوز أن نقول الاحتجام يوم 17 و 19 و 21 ونقف. نأخذ الشطر الباقي: لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله. معنى كلام إيه؟ تبيغ الدم هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى نزيف بالمخ أو إلى نزيف دوالي مريء مثلا، فتحدث حالة من النزيف تؤدي إلى الموت، ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الميتة وصفها بالقتل. قال: لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله. يعني إذا حصل تبيغ في الدم، ارتفاع في ضغط الدم في يوم واحد أو يوم اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، لا ينتظر المريض يوم 17 حتى يجري الحجامة، إذن في وقتها. ولذلك كل الحجامات، عملية الحجامة التي احتجمها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها تاريخ ولا ساعة ولا وقت. يعني احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصداع في رأسه لم يذكر يوم كام. احتجم صلى الله عليه وسلم على وركه من وثء كان به لم يذكر في أي وقت، في أي يوم، في أي ساعة، في أي شهر، لم يذكر. إذن الحجامة والرد الشافي في هذا الأمر أن إجراء عملية الحجامة تكون عند لزوم الحجم. يعني واحد جاء صداع في رأسه لا ينتظر يوم أو شهر أو أسبوع أو يوم خميس أو اثنين أو ثلاث، يحتجم فورا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتكي له أحدا صداع في رأسه إلا وقال له احتجم، ما قالوش انتظر يوم 17 واحتجم، احتجم. فهذا الرد على السؤال: الحجامة تكون في أي وقت؟ سؤال آخر: بعض الإخوة الذي يرغب في الاحتجام يقول هل علي ألا أغتسل بعد الحجامة لمدة 3 أيام؟ نقول له على العكس تماما، بعد إجراء عملية الحجامة بساعة فليغتسل، لأن الغسل من الحجامة واجب، الغسل من الحجامة واجب، وهذا ما نعلمه والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، هل من المحظورات على المتزوجين أن يضاجع أو يجامع زوجته بعد إجراء عملية الحجامة؟ برضو يقول لك 3 أيام، مانيش عارف إيه حكاية 3 أيام في الحكاية دي بالضبط، ولكن أقول له لا، بالعكس، لو وجد في نفسه نشاطا ورغبة فليتوكل على الله، ليس فيها شيء. أمر آخر، من يقول ما الممنوع علي في الأكل بالنسبة بعد إجراء عملية الحجامة؟ الممنوع هو الأكل الحراق فقط، زي الفلفل الحار وشرب المياه الغازية. أما حكاية اللبن أو الجبن أو البيض أو السمك، ده كلام طبعا ليس له أساس من الصحة. ذكر قديما في بعض الكتب التي نقلت عن بعضها، حتى الأخطاء الإملائية منقولة بالحرف، أن من احتجم ثم أكل بيضا أو شرب لبنا أو جبنا فأصابه بهق أو برص فلا يلومن إلا نفسه، هذا ليس له أساس من الصحة تماما. والبراءة من ذلك أنني بنفسي احتجمت وأكلت جبن وبيض وشربت لبن ولم يصيبني بفضل الله لا بهق ولا برص ولا حتى تينية. فأرجو أن تكون الإجابات شافية ووافية، وننتظر منكم التعليقات أو الأسئلة ونرحب بالإجابة عليها في برنامجكم عودوا تصحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.